ولا يخيفون ولا يمثلون صفاته. هذا سبق لنا معنى التكييف ومعنى التمثيل، سبق لنا من صفات خلقه لا يمثلون هذه صفات خلقه، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا قال رحمه الله: لأنه سبحانه لا سمي له ولا ند له ولا قطع له. هذه الفاظ معقولة من القرآن. لا سمي له، قال تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، اي احدا يستحق اسمه على الحقيقه. لا احد يستحق اسم الله على الحقيقه، وان تسمى به في اللفظ لكن في الحقيقه لا يستحق اسم الله جل وعلا، لا يستحق. يسمى رحيم، يسمى رؤوف، يسمى عليم وحكيم، يسمى المخلوق، ولكن لا يستحق معاني هذه الاسماء على الحقيقه الا الله جل وعلا. هل تعلم له سميا، اي لا احد يساميه سبحانه وتعالى ويستحق اسمه على الحقيقه. ولا ند له، قال تعالى: فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. والند هو الشبيه والمثيل والنظير، والشبيه والمثيل والنظير. ليس لله سبحانه وتعالى اشباه ولا نظراء ولا عدلاء من خلقه سبحانه وتعالى، ولا كفء له. قال تعالى: ولم يكن له كفوا احد، لا احد يكافئ الله جل وعلا، بمعنى انه يساوي الله عز وجل بأسمائه وصفاته، لا أحد يساوي. الكفو معناه المساوي والمشابه والمماثل للشيء، فإنه سبحانه لا سمي له ولا ند له ولا كفء له، ولهذا لا يجوز تنزيله لخلقه سبحانه وتعالى. هذا رد على الممثلة أيضا. ثم قال: ولا يقاس بخلقه. الله جل وعلا لا يقاس بخلقه. القياس معناه الحاق النظير بالنظير في حكم من الاحكام، الحاق النظير بالنظير في حكم من الاحكام لعلة تجمع بينهم. الله جل وعلا لا يقاس بخلقه لانه ليس له نظير، ليس له شبيه، ليس له مثيل، فلا يقاس بخلقه. إنما القياس بين المتشابهين والمتماثلين، ولهذا في الأحكام الشرعية القياس معناه الحاق الفرع بالأصل في الحكم، أليس كذلك؟ لتشابه بينهما، لأن الفرع يشبه الأصل فهو يلحق به في الحكم. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل، يدا بيد. الورق النقدي اليوم ما هو بذهب ولا فضة، لكن يلحق بالذهب والفضة لأنه مثله في كونه نقدا وثمنا للأشياء، ثمن للأشياء ونقد سكة للناس يتعاملون بها عملة، كما أن الذهب والفضة عملة، الأوراق النقدية عملة، لذلك تلحق بها في الربا، ربا الفضل وربا النسيئة. قال: البر بالبر. إذا ناقص للذرة والدخل والبر، هذه ماذا شرع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لكن تلحق بالبر وبالشعير بجامع الطعمية، بكل من أن كل منهما طعام يؤكل ويدخر، أو بجامع الكيل أن كل منهما يكال ويدخر. هذا هو القياس. الله جل وعلا لا يشبه خلقه حتى يقاس عليهم ويشبه بهم، فهذا نفي القياس بين الله وبين خلقه، فيه إبطال التشبيه ويبطال التمثيل. لهذه الأمور كلها فإنه يبطل التشبيه والتمثيل بين الله وبين خلقه. وأيضا أسماء الله وصفاته لا تدل على التشبيه والتمثيل، للفارق بين الخالق والمخلوق. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. Thank you. ذكر بعض المحققين صروف العقيده الوافديه ان المسلمين رحمه الله لم يتفرق في هذه العقيده لعدم الزائد من هذه العقيده هامه، وذكر منها على سبيل المثال الحكم بغير ما انزل الله والموالاه والمعاداه واعصاب الساعه كما رايت في هذا. وما تكفل ان يذكر في هذه الرساله كل ابواب العقيده، وانما اخذ جانبا مهما وتناوله، واما بقيه الجوانب التي ذكرها السائل فهي موجوده في كتب العقائد المبسطه والمطولات. فليراجع السائل يراجع المطولات مثل شرح الطحاويه، مثل شرح عقيده السفاريني، الكتب المطوله كتب السنه المطوله، يراجعها وفيها هذه الابواب. هم اللازم المؤلف اذا الف رساله او الف كتاب ان يذكر كل ما يتعلق بهذا الفن، لكن ياخذ المساله التي يراها جديره بالبحث. ولما كان الشيخ في وقت ظهر فيه سلطان المعتزله والاشاعره ونقاط الصفات اهتم بهذا الجانب ووضح غايه التوضيح، كما انه ايضا اهتم بجانب عبادة القبور والأضرحة والصوفية في رسائل أخرى وفي كتب أخرى. نعم. الفرق أن كل اسم من أسماء الله يؤخذ منه صفة، يؤخذ منه صفة، كل اسم فإنه يتضمن صفة. الرحمن الرحيم تضمن الرحمة، العليم يتضمن العلم، القدير يتضمن القدرة، وهكذا الحي تتضمن الحياة، وهكذا. نعم. صفات الذات هي المتعلقة بالذات التي لا تنفك عنها، أما صفات الأفعال فهي التي يفعلها الله جل وعلا إذا شاء، يفعلها إذا شاء، وليست ملازمة للذات دائما، وإنما يفعلها إذا شاء. نعم. وقال يا شيخ فقط الله ما نحن من استقرار في عبادته واخلص على الله ولكنه من في الاسماء والصفات الحالي فلو مات على امام الهل هو مسلم فالجاهل لا يصنع عليه. لا هو ليس بكافر، لكن يعتبر مخطئا وضالا، يقول متأولا او مقلدا لهذا المذهب، لان المذهب السائد اليوم في العالم الاسلامي والذي درس في الجامعات في الخارج في البلاد الإسلامية هي عقيدة الأشاعرة، إذا نجع على هذا وظن هو الحق فيعتبر هذا من العذر يعلم به ولا يكفر، ولكن يعتبر هذا من الضلال ومن الخطأ، ولكنه لا يخرجه من دائرة الإسلام ما دام أنه لم يشرك بالله شيئا ولم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام. نعم. فقيل حسين حفظكم الله ما رجل قبيلتكم فيما يفسر صفات التوحيد الى صفات الاشياء ويعين بوجود صفات معنويه لصفات التوحيد المعنويه، فهذا ما هو القاعده في هذا. لا اسوان كل القاعده في هذا، لا تتعبد تعبيرات السلف، لا تحققوا عبارات جديده وتحدثوا الفاظ جديده حتى ولو قالها فلان او فلان من العلماء العصريين، لا تقبلوا هذا. تعبيرات السلف هي التعبيرات العلمية، والسلف أسبق منا في هذا الميدان ولا ذكروا هذه الأشياء بما أعلم، فنحن نقتصر على تعبيرات السلف، صفات ذاتية صفات فعلية، هذا الذي ذكروا صفات ذاتية وهي الملازمة للذات التي لا تنفك عنها كالحياة والعلم والقدرة والإرادة، صفات فعلية مثل الخلق والرزق والنزول والاستواء والمجيء، هذه صفات فعلية حلوها الله إذا شاء سبحانه وتعالى. نعم. أما التشكيكات والتقعرات شيء ما وجد في كلام السلف، احذروا منه اتركوا، ولو كان قائله مجتهد وعنده مرتبة من العلم، لكن المجال هذا مجال خطير ومجال مغلق مظلة أفهام فلا يليق بالإنسان أن يفتح شيء من عنده، وإن كان زعمه يريد التوضيح ويريد التحديد ويريد نعم. كم أخطأ بعض الناس من هذه التفعرات وهذه التجديدات التي ما قالها السلف ولا تكلموا فيها. نعم. الذي يرتب أسماء الله وكتابه ويكذبها أن يكفر أن يعذر بجهله. هذا سبق الجواب عنه، إذا كان مقلد أو جاهل هذا لا يعذر بجهله، هو مخطئ لكن لا يكفر فقط. أما أنه يأثم أو يحصل عليه شيء من العذاب فقد يحصل هذا عليه الله أعلم، قد يعذب بقدر ذنبه وقد يؤاخذ على هذا لكونه لم يسأل ولكونه لم يتعلم من أهل العلم ولم يرجع إلى أهل العلم، قد يعذب بهذا السبب ويؤاخذ، لكنه لا يحكم عليه بالكفر والخروج من الإسلام والخروج في النار، لا يحكم عليه بهذا. نعم. القديم ليس من أسماء الله ولكنه يخبر عن الله لأنه قديم، باب الإخبار أوسع من باب التسمية، يخبر عنه لأنه قديم، لكن ما يقال يا قديم الله قديم، لا يقال هذا من باب الأسماء، لأن الأسماء توقيفية، لا يسمى الله إلا إذا سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الإخبار فداره الله، يعني يقال الله يخبر عن الله لأنه قديم، يخبر عن الله لأنه شيء، وما أشبه ذلك مما ذكره أهل العلم من باب الإخبار عن الله عز وجل لا من باب التسمية والصفة. الشيء والموجود والقديم هذه إخبار. نعم. هذا من تسمية الله فيما لم يسمي به نفسه. النصيحة في هذا أنكم تدرسون العقيدة، تدرسون العقيدة الصحيحة حتى إذا قرأتم في هذه التفاسير تستفيدون مما فيها من العلم وتحذرون مما فيها من الخطأ. لازم تدرسون العقيدة الصحيحة، لازم من فهمها أولا. أما الإنسان اللي ما يفهم العقيدة الصحيحة ولا درسها فيتجنب هذه الكتب، لا يقرأ بها، يقرأ بالكتب الموثوقة مثل تفسير ابن جرير الطبري، تفسير ابن كثير، تفسير ابن سعدي، تفاسير الموثوقة التي تفسير البغوي التي ألفها أهل السنة والجماعة، لأنها مأمولة ليس فيها شيء من المزالة والشفاء. هذا الذي منع الله عليه بمعرفة العقيدة وفهمها تماما فلا مانع أن يقرأ بكتب التفسير الأخرى ليستفيد مما فيها من العلم، تفسير الرازي، تفسير الزمخشري، تفسير التفاسير، تفسير النسفي، تفسير البيضاوي، الجلالين، يفيد منها ما فيها من العلم ويترك ما فيها من الأخطاء. حتى القدير الشوكاني رحمه الله دخل كلاما كثيرا للمؤولة ولم يعقد عليه، ففتح القدير مشهور بكلام المؤولة ولم يعقد على ذلك لأنه ينقل مجرد ناقل فقط، فهو مثل التفاسير التي لا يليق بالمبتدئ أن يقرأ فيه حتى يتعلم العقيدة ويفهمها فهما جيدا. نعم. هل يقول لي نفيها عن الله من باب التسمية؟ لا، هذا ما ورد في الكتاب، لكن الإخبار عن الله بأن له كيفية، من باب الإخبار، الإخبار عن الله بأن له كيفية وأن له ذاتا لا تشبه الذوات، هذا من باب الإخبار لا من باب التسمية. ما هو هذا الحسوات الضائلة عندما يرسلون عن الله عز وجل الكلام أو الاستواء على العرض؟ لأنهم نسأوا على هذا وظنوه حقا، هذا بالنسبة للمقلدين منهم أما غير المقلدين فهم أئمتهم فقصدهم التضليل الجهل بن صفوان والجعد بن درهم، هؤلاء قاصدين التضليل، تضليل الأمة، لأنه ورثوا هذه العقيدة عن اليهود، ورثوها عن اليهود وعن الصابئة، وجاءوا بها في ميثاق عقائد المسلمين، فقادتهم وأئمتهم قصدوا الضلال والتضليل. أما مقلدوهم وأتباعهم فهم لا، ما قصدوا التضليل، ولكن ظنوا أن هذا حق ودرسوه وظنوه أنه هو الحق، بل إنه هو العقائد التي درسوها في مدارسهم وفي جامعاتهم، فظنوها هي الحق. نعم، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله وهو سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه،

موعد مع الله والرسول فيقول لا له شرك، قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب. فهو سبحانه وتعالى اعلم بنفسه ذاتا واسماء وصفاتا وما يستحق من الكمالات وما ينزه عنه جل وعلا، فيجب الاعتماد على ما قاله الله في كتابه. وايضا الرسل لماذا نعتمد على كلامهم دون غيرهم؟ لانهم صادقون مصدوقون، صادقون فيما يخبرون به ويبلغونه، لا يزيدون ولا ينقصون، فهم مبلغون عن الله جل وعلا ولا يأتون بشيء من عند انفسهم، امناء على وحي الله، مصدوقون فيما يقال لهم وما يأتيهم عن الله جل وعلا وما يتلقونه عن الله بواسطة الملائكة، هم مصدوقون بذلك لا يكذب عليهم، لأن الوحي يأتيهم بواسطة الملك الروح الأمين جبريل عليه الصلاة والسلام، سماه الله أمينا. مؤتمنا على وحي الله سبحانه وتعالى، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فالواسطة بين الرسل وبين الله واسطة أمانة وصدق بخلاف الذين يتلقون عن الشياطين وعن السهلة وعن المخرفين، فإنهم يتلقون عن واثقة كاذبة، واثقة ضالة، فلا يعتمد على قوله. قال تعالى قل هل أنبئكم، قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفات أثيم، يكون السمع وأكثرهم كاذبون. فهذه واثقة الكفار وواسطة الضالين، واسطتهم الشياطين. أما واسطة الرسل فيما بينهم وبين الله فهم الملائكة، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. الرسل تنزل عليهم الملائكة من الله سبحانه وتعالى، والكهان ونحوهم تنزل عليهم شياطين. ولذلك صار صفتهم الحدث الاختراع والتضليل، هذا معنى قوله صادقون أي فيما يبلغونه للناس، مصدوقون فيما يبلغهم عن الله جل وعلا بواسطة الملائكة، فواثقتهم إلى الله واثقة مأمونة موثوقة، فما جاءوا به صدق. ولهذا قال الشيخ بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، بينا هذا وقلنا هذا في بيان الفرق بين الرسل وبين الكهان ونحن، فإن الكهان يقولون على الله ما لا يعلمون، وأما الرسل عليه الصلاة والسلام فلا يقولون على الله إلا ما بلغهم عن الله بواسطة الوحي المنزل، الوحي المنزل بواسطة الرسل من الملائكة. وكذلك علماء الكلام

والإنسان يتحير إذا طلع من الصراط المستقيم فإنه يتحير.